بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المجرد للغة الحديث لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفق الدين عبد اللطيف البغدادي هو غير الخطيب البغدادي، وإن جمعت بينهما كلمة البغدادي حيث ينتسب كل منهما إلى بغداد، حتى أن كل منهما اشتغل في الحديث النبوي والتاريخ، ولكل منهما مؤلفات في هذا وذاك. بل إن موفق الدين عبد اللطيف البغدادي عالم موسوعي ألف في مختلف العلوم والفنون، وكان مولده ببغداد سنة 57 و500 في بيت علم ودين، وكان والده وأعمامه يشتغلون بالقرآن الكريم والحديث النبوي. فاستفاد عبد اللطيف البغدادي من أسرته العلمية ثم من البيئة العلمية في بغداد، ومن رحلاته العديدة إلى العواصم الإسلامية، حيث غاب عن بغداد 45 سنة، ثم ساقه الله تعالى إليها ثانية وفيها قضى نحبة في سنة 29 و600 للهجرة، وقد عاش 72 سنة، أمضى نصفها في العصر السلجوقي، ثم شاهد أحوال التتار والمغول التي اجتاحت العالم الإسلامي. ومع ذلك فإن هذا لم يوقف الحركة العلمية في العواصم الإسلامية. ندرك هذا حينما نرى المؤلفات التي ألفها العلماء في هذه الفترة، ومنهم موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، فقد وصفوه بأنه صاحب التصانيف الكثيرة وأحد العلماء المكثرين من التصنيف، وقد تنوعت حصيلته الفكرية وكتبه، فكانت كتبا مختصرة تارة، ومختصرات لتأليفه وتأليف غيره تارة أخرى، بالإضافة إلى مقالات وشروح على كتب غيره وتعليقات عليها. ففي الحديث النبوي له كتب عديدة، منها اللواء العزيز باسم الملك العزيز، وثانيا له كتاب غريب الحديث الكبير يقع في 3 مجلدات، جمع فيه غريب الحديث لأبي عبيدة، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الخطابي، ورتبه على حروف المعجم. ثالثا له كتاب 40 حديثا الطبية، طبع هذا الكتاب في طنجة. رابعا له كتاب المجرد للغة الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو مختصر لغريب الحديث الكبير الآن في الذكر. وفي العربية له كتاب الأنصاف، وله كتاب الفصيح أو ذيل الفصيح، وقد طبع مع كتاب التلويح في شرح الفصيح لأبي سهل الهروي، وله كتاب الواضح في إعراب الفاتحة. وفي التاريخ والسياسة له كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، وله كتاب العمدة في أصول السياسة. وفي الطبيعيات له كتاب أو كتب، منها المدهش في أخبار الحيوان. وفي الطب له مؤلفات عديدة، منها الطب في الكتاب والسنة، وكتاب آلات التنفس وأفعالها، وكتاب الكفاية في التشريح، وكتاب القولونج، وكتاب الترياق، وكتاب الأدوية المفردة. وألف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي كذلك في الحساب والقياسات وفي الحكمة، وله مختصرات ورسائل ومقالات وشروحات ربما تجاوزت 100، وهذه كلها في علوم العربية والطبية وعلم الحيوان والطبيعة، وفي بعضها كانت له ردود على اليهود والنصارى، إلى غير ذلك من مؤلفات لم يصل إلينا منها إلا القليل. أردت من هذا العرض الموجز لمؤلفات موفق الدين عبد اللطيف البغدادي لأبين أنه عالم موسوعي بحق، ولأبين كذلك اهتمامه الشديد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يرتبط به من علوم، إذ له كتب في شرح الحديث النبوي، وكتاب في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. وأبرز هذه المؤلفات الحديثية لموفق الدين البغدادي والتي وصلت إلينا كتاب المجرد في لغة الحديث، وهو كتاب كبير مرتب على حروف المعجم. قامت بتحقيق الجزء الأول منه فاطمة حمزة الراضي، وطبع الكتاب عام 97 و300 ألف هجرية، الموافق ل77 1900 للميلاد بمساعدة جامعة بغداد. وقد قدمت المحققة الكتابة بمقدمة أوضحت فيه موضوع الكتاب، وذكرت أنه في غريب الحديث. والغريب في اللغة كما جاء في اللسان هو الغامض من الكلام، ونقول أغرب الرجل، أي جاء بشيء غريب، والغريب من نأت به الدار. والغريب في اصطلاح المحدثين هو ما وقع في متن الحديث النبوي من لفظة غامضة بعيدة عن الأذهان لقلة استعمالها. أما السبب الدافع إلى التأليف في غريب الحديث النبوي حيث أصبح علما وفنا قائما بذاته، فقد ذكر الخطابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وكان يخاطب أناسا تتفاوت درجات فهمهم وحفظهم لألفاظ حديثه عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى اختلاف لهجاتهم، ذلك ما تسبب عنه تعدد طرق الحديث لاختلاف رواته. وقد ذكر غير الخطاب أسبابا أخرى، وسواء كانت هذه الأسباب أو تلك، فقد ألف جماعة من المحدثين في غريب الحديث لكشف الألفاظ الغامضة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يرى ابن الصلاح وهو من أهل الحديث أن غريب الحديث فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. وأقدم لك عزيزي المستمع مثلا للغريب في الحديث يتضح لك من خلاله تعريفهم للحديث النبوي الغريب، وهو الذي وقع في متنه لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. روى البخاري عن الأعمش عن إبراهيم قال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فقالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. هذا الحديث النبوي رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب وجوب صلاة الجماعة. وموضع الشاهد هنا هو اللفظة الغريبة في سياق الحديث في قول أحدهم: إن أبا بكر رجل أسيف. ففسر موفق الدين البغدادي كلمة أسيف فقال: رجل أسف، وأسيف هو السريع الحزن. ويفسر هذا قول عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت: إنه رجل رقيق، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وفي رواية ثانية قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهكذا يتناول موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في كتابه المجرد للغة الحديث الألفاظ الغامضة والبعيدة عن الأذهان والواردة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ما صدف المرء كلمة ما، فما عليه إلا أن يفتح الكتاب على أول الحرف لتلك الكلمة، لأن الكتاب مرتب على حروف المعجم تيسيرا وتسهيلا للطالبين. وهذا يؤكد لنا جهد المحدثين وخدمتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الأحاديث قريبة من كل المستويات وقريبة من طالبها. وقد وضعوا هذه المؤلفات والمصنفات لأبناء عصورهم، فماذا نقول نحن الآن؟ وكتاب المجرد للغة الحديث هو مختصر من كتابه الكبير، يبين موفق الدين البغدادي أنه مختصر من كتاب غريب الحديث الكبير الذي جمع فيه كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، وكتاب غريب الحديث للخطابي. فيقول: رغب إلي بعض الأخوان أن أجرد كلماته اللغوية في كتاب مفرد على ترتيبها، منتزعة من الأحاديث، معفاة من البسط والنحو والتعليل، بل أذكر الكلمة اللغوية وتفسيرها بما لا بد منه ليسهل لفظه ويقرب تناوله ويكون كالأنموذج للكتاب الكبير، فإن حفظ المختصرات أسرع واستدامة تكرارها أيسر، وبالله التوفيق. وفقنا الله تعالى للمحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ والفهم والعمل، ورحم الله موفق الدين عبد اللطيف البغدادي وأجزل له المثوبة لقاء خدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.